تفسير الآية 69 والآية 70 من سورة الصافات، يقول تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، أي إن السبب فيما فيه هؤلاء الذين سبق ذكرهم من عذاب شديد هو ليس ظلما لهم بالقطع، وإنما لأنهم قد وجدوا آباءهم ضالين أي ضائعين، أي يفعلون كل الشرور والمفاسد والأضرار، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له. أما شابه هذا فهم على آثارهم يهرعون، أي فكانوا متبعين لخطواتهم تماما وهم يهرعون، أي يسرعون في كل شر وفساد وضرر دون أي تفكير. ألم يكن لهم عقول فيميزون بين الخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة؟ ولكنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا ذم شديد لهم وتحذير للمسلمين ألا يفعلوا أبدا مثلهم حتى لا يتعسوا مثل تعاساتهم التامة في دنياهم وأخراهم.